اليسر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع تأدبوا مع رسوله، فلا ترفعوا أصواتكم بحضرته ولا تجهروا له بالكلام احتراما له كما يجهر بعضكم لبعض عندما يخاطبه، خوف أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أيها الرسول من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون، فلا تبالي بهم، إذ لو كانوا يعقلون لتأدبوا معك ولصبروا حتى تخرج إليهم، فإذا خرجت إليهم خاطبوك بخفض أصواتهم فيما يبتغونه من أمورهم، لكن أكثرهم حصل منه غير هذا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم، لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من ورائها، لما فيه من التوقير والتعظيم، والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم، وغفور لهم لجهلهم، رحيم بهم. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.